بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 61، باب القرض. القرض لغة القاطع، وشرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض نوع من السلف، وبعضهم يسمى القرض سلفا، وهو من عقود التبرعات. قال في هامشه: فائدة العقود ثلاثة: 1. عقود المعاوضات كالبيع والإجارة. 2. عقود التبرعات كالهبة والوصية والصدقة. 3. عقود التوثقات كالرهن والضمان. انتهى. وقد جعله المصنف بعد البيع والسلم، لأن سبب الدين إما أن يكون بيعا أو سلما أو قرضا، فناسب تأخيره عنها. حكم القرض جائز بدلالة السنة والإجماع. 1. أما السنة فحديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسانهم قضاء. 2. وأما الإجماع فمنعقد على جوازه، حكاه غير واحد من العلماء. قوله: وهو مندوب. القرض بالنسبة للمقرض مندوب: 1. لما فيه من تنفيس كرب المسلم، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. 2. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، فشبه الأعمال الصالحة والإنفاق بالمال المقرض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض. 3. حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. حكم الاقتراض: وأما بالنسبة للمقترض فهو جائز لمن كان محتاجا لذلك وعلم من نفسه الوفاء وعزم على ذلك، وليس هو من المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولو كان مسألة كان أبعد الناس عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة. فإن سئل الإنسان ولم يقرض من سأله فقال أحمد: لا إثم عليه. انتهى. وذلك لأنه من المعروف أشبه صدقة التطوع. وأما إن كان لغير حاجة أو كان لا يقدر على الرد فيكره. ولما بين المؤلف حكم القرض أراد أن يبين ما يصح قرضه وما لا يصح. ضابط ما يصح قرضه: قوله وما يصح بيعه صح قرضه. الضابط فيما يصح قرضه أن يكون مما يصح بيعه، والضابط فيما يصح بيعه سبق أنه كل ما أبيح نفعه إلا ما استثناه الشارع. فدخل في هذا أمور كثيرة كالأقمشة والأطعمة وغيرها، وخرج شيئان: 1. ما حرم نفعه كآلات اللهو وأشرطة الغناء فلا يجوز بيعها ولا قرضها. 2. ما ورد النهي عن بيعه في الشرع فلا يجوز بيعه ولا قرضه ككلب الصيد والزرع والماشية. قال في هامشه: خلاصة شروط الحنابلة في القرض 6. 1. أن يكون القرض مما يصح بيعه. 2. أن يكون القرض عينا. 3. أن يكون المقرض من أهل التبرع بأن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، وهذا بالاتفاق. 4. معرفة قدر القرض. 5. ومعرفة وصف القرض لكي تتمكن من رد بدله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، فإذا كان القرض مجهولا كأقرضك في جيبي ولا يعرف مقداره فيدخل في الغرر. 6. أن يكون المقترض ذمة تتحمل الديون فلا يقرض مسجدا مثلا. انظروا في الإقناع الجزء الثاني 147، وكشف القناع الجزء الثامن 135. انتهى. ولكن ثمة شيء يجوز بيعه دون قرضه، وإليها أشار بقوله: إلا بني آدم، استثنى مما يصح قرضه بنو آدم الأرقاء، فلا يصح أن تقرض عبدا أو أمة مع أنه يصح بيعهم، والعلة أنه لم يرد ذلك ولم ينقل، لأنه يفضي إلى أن يقترض جارية ثم يطأها ويردها، وهذا محذور وبه تختلط الأنساب والمياه. وهذا الكلام هو في المملوك، فأما الحر فقد سبق أنه لا يجوز بيعه، وأما المملوك الذكر فالمذهب أنه لا يصح إقراضه كذلك لأنه لم ينقل وليس هو من المرافق. ما يحصل به ملك القرض؟ قوله ويملك بقبضه، القرض يملك إذا قبضه المقترض، وأما قبل القبض فإن المقترض لا يملكه، وعلى هذا فليس له حق التصرف فيه. مثال ذلك قال زيد لعمر أقرضتك الكتاب، فقال قبلت ولم يحصل القبض، ثم فسخ زيد القرض فيجوز لأنه لم يقبض، والقرض لا يملك إلا بالقبض، والعلة أن القرض تبع فيأخذ حكم باقي التبرعات من هبة وصدقة ونحوهما، وهذه لا تملك إلا بالقبض لقوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قوله فلا يلزم رد عينه، إذا قبض المقترض سلعة وتم عقد القرض فإنه لا يلزمه أن يرد عين القرض، وإنما يلزمه بدلها. قوله بل يثبت بدله في ذمته، إن كان القرض مثليا لزم المقترض مثله، كما لو أقرضه صاع بر أو طن حديد، وإن كان قيميا لزم المقترض قيمته. مثال ذلك زيد أقرض عمرا سيارة ثم بعد مدة قال زيد رد علي تلك السيارة التي أقرضتك، فلعمر أن يرفض ويقول لا تلزمني بذلك بل تلزمني ببدل هذه السيارة، لأنني ما دمت قبضت فإنني قد ملكت ولك عند حلول الأجل بدلها. حكم التأجيل في عقد القرض، قوله حالا ولو أجله، عقد القرض يثبت في ذمة المقترض حالا ولا يصح فيه شرط التأجيل. مثاله زيد أقرض عمرا قرضا واشترط أن يتم الرد بعد سنة، فالقرض صحيح والشرط فاسد، فلزيد أن يطالبه بالقرض مباشرة، وأما التأجيل مدة سنة فهو شرط فاسد، والعلة أنه عقد منع فيه التفاضل فيمنع فيه الأجل. قال فيها مشي وفي المذهب وجه أنه يتأجل بالتأجيل لأن المسلمين على شروطهم، وهذا قول مالك واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والعثيمين. انتهى. قوله فإن رده المقترض لزم قبوله، إذا رد المقترض القرض بعينه أو رد مثله فلا يخلو من حالتين. الحال الأولى أن يكون القرض مثليا، وهو عند المذهب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه، فيلزم قبوله ما لم يتعيب لأنه رده على صفته، سواء تغير سعره بزيادة أو نقص أو لم يتغير. مثاله اقترض 10 آصع وكانت قيمتها 10 ريالات، فلما ردها كانت قيمتها 100 ريال، فلا ننظر للقيمة بل نرد 10 آصع. الحال الثانية أن يكون القرض قيميا، وهو عند المذهب ما عدا المثلي كالثياب والحيوانات والسيارة ونحوها، فإنه لا يلزمه قبوله، فإن قبل مثله جاز وإن شاء طالب بالقيمة، وذلك لأن الذي وجب له بالقرض قيمته فلا يلزمه الاعتياض عنها. مثاله اقترض ثوبا وهو قيمي لا مثلي على المذهب، فرده ثوبا مثله، فله أن يقبله وله أن يطالب بقيمته لأنه قيمي لا مثلي. قوله وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، لو أن الدراهم التي أقرضها إياه لم تكن سليمة كاملة بل كانت مكسرة، والمكسرة هي قطع أجزاء من دنانير الذهب أو دراهم الفضة وليست كاملة، أو كانت فلوسا، والفلوس جمع فلس عملة يتخذها الناس ثمنا للأشياء، فيقول المؤلف لو كان القرض مكسرا أو فلوسا فجاء السلطان ومنع التعامل بها فإن المقرض له القيمة وقت القرض، نص عليه أحمد. مثاله أقرضه 1000 ريال وعند حلول الأجل منع السلطان التعامل بهذه العملة ونقل الناس لغيرها، فإن المقترض يرد على المقرض قيمة 1000 من العملة الجديدة لا من السابقة، والعلة أن وقت الإقراض هو وقت ثبوتها في ذمته، ولأن منع السلطان التعامل بها كالعيب فيها فسيمنع نفاقها ويبطل ماليتها، فأشبه الفلوس المكسرة، فلا يلزم المقرض قبولها معيبة. ونظير ذلك الآن ما يحصل من إلغاء عملة معينة أو انهيارها وكسادها فيلحق بهذا. ما يرده المقترض؟ قوله هو يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، أشار هنا إلى ما يرده المقترض على المقرض عند دفع القرض، فبين أن الواجب عليه أن يرد المثل في المثلي والقيمة في غيره، وهنا نحتاج لمعرفة المثلي والقيمي. ضابط المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، فالمكيل كالبر والشعير ونحوهما، والموزون كالحديد والذهب ونحوهما. قال في هامشه: القول الثاني المثلي ما له مثل في الأسواق، والقيمي ما لا مثل له في الأسواق، وهو قول الحنفية، واختاره السعدي والعثيمين. والآن مع تقدم الصناعة فالمثلي أوسع من القيمي لإمكان تماثل المصنوعات، انتهى. فإذا اقترض ذهبا لزم أن يرد ذهبا إلا إذا اتفقا. والقيمي ما عدا المثلي كالجواهر والأقلام والكتب والسيارات ونحوها فيلزم المقترض بالقيمة يوم القرض. قوله: فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، إذا تعذر وجود المثل فإنه يدفع قيمته، وتعتبر قيمته يوم عجزه وإعوازه إلى يوم القرض. والعلة أن قيمة القرض ثابتت في ذمته يوم عجزه عن المثل. وعلى هذا فلو أنه مثلا اقترض 10 أصواع أرز قيمتها 500 ريال، ولما أراد أن يرده وجد هذا الصنف منقطعا غير متوفر، وقيمته عند تعذره 1000 ريال، فيلزمه أن يعطيه 1000 ريال. ضابط ما يحرم اشتراطه في القرض قوله: ويحرم كل شرط جر نفعا. إذا أقرض الإنسان أحدا واشترط عليه شرطا فيه منفعة له فإن هذا حرام بإجماع العلماء، وذلك لأن عقد القرض موضوع للإحسان والإرفاق وإرادة وجه الله، فإذا شرط عليه نفعا خرج عن موضوعه، وهذا يدل على أن على المسلم أن يجعل عمله خالصا لربه. ومن صور الشرط الذي جر نفعا: واحد، اشتراط منفعة، كأن يقرضه بشرط أن يسكنه داره لمدة سنة. 2، اشتراط الزيادة في المقدار، كأقرضتك 1000 بشرط أن تزيدني 100 ريال. 3، اشتراط الزيادة في الصفة، كأقرضتك بعيرا بشرط أن ترده بعيرا أجود منه وأطيب. حكم النفع غير المشروط قوله: وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. إذا انتفع المقرض بالقرض بأن أعطاه المقترض بعد الوفاء فوق ما أقرضه هدية، كصاع بر فرده صاعين، أو أعطاه أفضل مما اقترض منه كناقة فرد أحسن منها، وكان ذلك بلا شرط بينهما في هذه الحالات فيجوز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ما اقترض أفضل منه رباعيا، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. ولأن هذا من مكارم الأخلاق، وهي مما يشجع الناس على الإقراض، وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة. مثال حسن القضاء في الصفة أن يرد أجود مما اقترض، كصاع تمر فيرد أحسن منه. مثال حسن القضاء في المقدار: اقترض 1000 ريال فردها 1000 ثم زاده 100 ريال. حكم الهدية للمقرض قبل الوفاء قوله: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز. الهدية من المقترض للمقرض قبل الوفاء لا تجوز، وأرد هذا عن الصحابة، وأرد عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا له على سماك دراهم، فكان السماك يهديه شيئا من السمك، فسأل الرجل ابن عباس فقال: اقضيه فيما أهدى إليك، أي احتسب هذا السمك الذي أهدي إليك من الدين. إلا إن كان هذا الأمر مما جرت به العادة بينهما، كان يكون بين هذين الشخصين مهادات قبل القرض، فإنه يجوز أن يهديه ولا بأس بقبولها. والدليل ما ورد عن يحيى بن إسحاق قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. ولأن هذه المهادات لا ارتباط لها بالدين فانتفى المحذور حينها. حالات تستثنى من تحريم الهدية للمقرض قوله: إلا أن ينوي مكافأته. يستثنى من تحريم الهدية قبل الوفاء حالات: واحد، أن يقبض المقرض الهدية والنفع من المقترض بشرط أن ينوي مكافأته عليها قوله: أو احتسابه من دينه. 2، أن يقبض المقرض الهدية والنفع من المقترض بنية أن يحتسبها من دينه فيجوز لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 3، إذا كان مما جرت العادة به كما لو كان جاره أو قريبه فاستضافه فأطعمه طعاما أو شرابا فهذا مما جرت به العادة فيصح ولا يحتسب من الدين، وسبق ذكر هذا. قوله وإن أقرضه أثمان فطالبه بها ببلد آخر لزمته، الأثمان الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الفلوس أو مما اتخذه الناس قيمة للأشياء، فلو أن المقرض طالب بهذه الأثمان وهما في بلد آخر حينما حل الأجل فإنه يجب على المقترض أن يوفيه في ذلك البلد. والعلة أنه يمكنه ذلك من غير ضرر في حملها ويسلمه في بلده وفي غيره سواء، قوله وفيما لحمله مؤنة قيمته، إذا كان لحمل القرض مؤنة كالحديد ونحوه فإنه لا يلزمه أن يعطيه المثل وإنما يدفع قيمته أي قيمة القرض. والعلة أنه لما تعذر المثل تعينت القيمة، قوله إن لم تكن ببلد القرض أنقص، قال في الروض صوابه إن لم تكن ببلد القرض أكثر، والمراد أنه إذا كانت قيمة القرض المثلي في بلد القرض أكثر منها في البلد الذي طالب به صاحب القرض فإنه يلزمه أن يعطيه مثل المثلي لا قيمته، لأنه حينها لن يتضرر ولا يجبر صاحب الدين أن يأخذ قرضه في بلد آخر. مثاله الحديد في بلد القرض قيمته الطن 1000 ريال، فطلب صاحب القرض تسليمه في مصر والطن هناك يساوي 1500 أو يساوي 1000، ولكن حمله يكلف مبلغا فلا يلزم، لكن إن كانت القيمة في بلد القرض أنقص فإنه يجب على المقترض الوفاء في البلد الآخر الذي طالبه صاحب الدين لأنه لن يتضرر المقترض بزيادة القيمة عليه. باب الرهن. الرهن لغة للثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد، وقيل هو الحبس، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة، وشرعا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، قوله توثيقة دين بعين الرهن من عقود التوثيقات وهو توثيقة دين بعين. مثاله إنسان في ذمته لي 1000 ريال فأعطاني سيارة قيمتها 2000 ريال رهنا. فائدة الرهن، قوله يمكن استيفاؤه منها أو ثمنها، هذه فائدة الرهن أن المرتهن يستوفي حقه من العين المرهونة أو من ثمنها. وعقد الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. 1- فمن الكتاب قوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام أنه رهن درعه عند يهودي اشترى منه طعاما. 3- والإجماع نقله ابن قدامة وغيره، والنظر الصحيح يقتضيه، فإن الإنسان قد يكون عليه دين واجب والدين الواجب هو الذي يثبت في ذمة المدين لوجود سابه ولا يسقط إلا بالإبراء أو القضاء، لكن صاحب الدين لا يرضى إلا بوجود رهن يأخذه إذا لم يحصل وفاء الدين وليطمئن على حقه، فهو من العقود الشرعية التي تحفظ بها الحقوق ويستحصر منها الدين إذا تعذر الاستيفاء من المدين نفسه. أركان الرهن إجمالا 3: راهن ومرتهن وعين مرهونة. فالراهن من عليه الدين، والمرتهن صاحب الدين الذي يطلب الرهن، والرهن العين المرهونة بينهما. شروط صحة الرهن عند الحنابلة: 1- أن يكون الرهن معلوم القدر والجنس والوصف، مثلا رهنتك 10 أصع تمر سكري جيد. وعلة اشتراطه أن الرهن عقد مالي ولا يصح التوثيق بالرهن إلا بعد معرفته، فإن كان مجهولا فإنه لا يحصل التوثيق به، فلو قال أرهنك شيئا وسكت فلا يصح لعدم معرفة قدره ووصفه وجنسه. 2- أن تكون العين المرهونة مما يصح بيعه. 3- أن يكون الراهن جائز التصرف، وجائز التصرف هو من جمع العقل والبلوغ والحرية والرشد، فإذا وجدت هذه فهو جائز التصرف. 4- أن يكون الرهن بدين ثابت أو بشيء مآله إلى الدين الثابت. 5- أن يدفع الرهن مع الحق أي في صلب العقد أو بعد ثبوت الحق. 6- تنجيز الرهن، فلا يصح أن يكون الرهن معلقا، وسيأتي لهذه الشروط زيادة بيان. ضابط ما يصح رهنه، قوله يصح في كل عين يجوز بيعها، يصح إيقاع الرهن على كل عين يصح بيعها، فكل ما صح بيعه من الأعيان صح رهنه. والعلة أن الفائدة المترتبة على الرهن هي أن يستوفي حقه من هذه العين المرهونة أو من ثمنها إذا تعذر السداد، فإن كانت العين لا تباع فإنه لا يتمكن من الاستيفاء، وعلى هذا فلا يجوز رهن ما لا يباع كوقف أو كلب أراد رهنه بدين عليه لأنه لا يصح بيعه. ولا يجوز رهن المنافع كما لو رهنه منفعة هذا البيت مثلا لمدة شهر، لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه، والمنافع تهلك إلى حلول الحق. قال فيها مشيه: القول الثاني جواز رهن المنافع لأنه يجوز عقد العوض عليها، فتؤجر العين المرهونة وتجعل أجرتها رهنا، واختاره العثيمين. انتهى. قوله حتى المكاتب: المكاتب يجوز رهنه لأنه يجوز بيعه، لأن القصد من الرهن الاستيفاء منه، هذا ممكن. والمكاتب هو الذي اتفق مع سيده أن يشتري نفسه منه بمال منجم، فيكون الرهن فيه أن يجعل الراهن ما يأتي به المكاتب من أقساط منجمة رهنا للمرتهن. قوله مع الحق وبعده: الرهن يدفع مع الحق، أي في صلب العقد أو بعد ثبوت الحق. مثاله في صلب العقد: أقرضتك 1000 ريال على أن ترهنني سيارة فيصح. مثاله بعد ثبوت الحق: أقرضتك 1000 ريال وبعد أن تم القرض قلت لك سدد، فقلت ما عندي، فقلت لك أعطني رهنا كذا، فيصح. فأما إن كان الرهن قبل الحق فلا يصح، لأنه توثيقة دين، فلا يصح تقدمه على الدين. مثاله: أعطني الكتاب رهنا على أن أقرضك غدا 1000 ريال. قوله بدين ثابت: الديون التي يؤخذ عليها رهن هي الديون الثابتة التي ليست عرضة للسقوط، وذلك كقرض أو ثمن مبيع أو يكون مآله إلى الثبوت كثمن في مدة خيار، فإنه سيكون ثابتا بانتهاء زمن الخيار، فحينها يحتاج لرهن. فإن كان الدين عرضة للسقوط والفسخ فلا يصح أن تأخذ عليه رهنا. مثاله: دين الكتابة عرضة للسقوط، فيمكن أن يعجز نفسه فيسقط، فلا يأخذ عليه رهنا لأنه ليس دينا ثابتا. حكم الرهن من حيث اللزوم وعدمه: قوله ويلزم في حق الراهن فقط، الرهن يكون عقدا لازما في حق الراهن، فليس له الفسخ إلا برضا المرتهن، وهو جائز في حق المرتهن فله الفسخ وله الاستمرار، وذلك لأن الحظ فيه للمرتهن، فإذا أسقط الرهن فقد أسقط حقه. مثال ذلك: زيد استدان من عمرو 1000 ريال فطلب عمرو رهنا فرهنه سيارة، ثم بعد ذلك أبرأه عمرو من الرهن وأعطاه السيارة فله ذلك. قوله ويصح رهن المشاع: حكم رهن المشاع: المشاع العين تكون بين اثنين فأكثر غير مقسومة بل على سبيل الشيوع، مثاله مزرعة بين اثنين لكل واحد نصفها ولم يحدد نصيب كل واحد منها. فيقول المؤلف: يصح لأحدهما جعل نصيبه رهنا، وذلك لأنه يصح بيعه، فإذا حل الأجل ولم يوفي الدين فإننا نستوفي الثمن من نصيبه من المشاع ببيعه ونحو ذلك. حكم رهن المبيع قبل قبضه: قوله ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. هذه الجملة فيها مسألتان: الأولى يجوز أن ترهن المبيع قبل أن تقبضه سواء رهنته على ثمنه أو على غير ثمنه. مثال رهنه على ثمنه: اشتريت سلعة فقلت اجعل هذه السلعة رهنا عندك حتى أتيك بالمال. مثال رهنه على غير ثمنه: اشتريت سلعة من زيد الذي يطلبك 1000 ريال قبل ذلك، فقلت له اجعل هذه السلعة رهنا عندك حتى أتيك بالألف السابقة. الثانية: استثنى الحنابلة من ذلك المكيل والموزون والمذروع والمعدود وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة قبل قبضه، وتقدم بيان المسألة، فهذه الأشياء سبق أنه لا يجوز التصرف بها قبل قبضها، وعلى هذا فلا يجوز رهنها حتى تقبضها. قال فيها مشي: وفي المذهب وجه أنه يصح رهنها ولو قبل قبضها، والنهي وارد هو عن بيعها قبل قبضها لئلا يفضي إلى ربح ما لم يضمن، ولا يكون هذا في الرهن. واختاره من الحنابلة ابن عقيل وابن تيمية والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه: كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، كالوقف والكلب وآلات له وغير ذلك، وذلك لأن الفائدة من الرهن هي استيفاء الثمن من العين المرهونة إذا تعذر السداد، وما دامت لا يجوز بيعها فلا فائدة من رهنها. قوله إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع: استثنى من هذا ثمرة قبل بدو صلاحها كالثمر إذا كان أخضر، والعنب قبل نضجه وتموهه حلوا ونحو ذلك، فهذه يصح رهنها مع أنها لا تباع. مثال ذلك: اقترض من زيد 1000 ريال وقال أعطيك هذا الزرع الذي لم يشتد رهنا، فيجوز مع أنه لا يجوز بيعه، والعلة أن علة النهي عن بيعها هي الخوف من تلفها. أما في الرهن فلو تلف الزرع فإنه لا يفوت حق الرهن، وإنما فاته توثيق حقه. ما يلزم به الرهن؟ قوله ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، الرهن لا يكون لازما في حق الراهن إلا إذا حصل من المرتهن قبض الرهن، أما قبل القبض فلا يكون لازما بمجرد العقد. مثال ذلك أقرض زيد عمرا 1000 ريال وطلب منه رهن سيارة واتفقا على الرهن ولكن لم يقبض، فما دام لم يقبض الرهن فللراهن أن يتصرف فيها ببيع أو جارة أو غيرهما، لأنه لا يلزم إلا بالقبض. والدليل قوله تعالى فرهان مقبوضة، ولو كان الرهن يلزم بدون قبض لم يكن في ذكر القبض فائدة، ولأن الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض. قال في أمشه الرواية الثانية عن أحمد أن الرهن يكون لازما بالعقد ولو لم يقبض، واختارها العثيمين. انتهى. ثم ذكر المصنف مسائل مترتبة على المسألة المتقدمة، وهي أن الرهن يلزم بالقبض. قوله واستدامته شرط، الضمير يعود إلى القبض، أي أن استدامة القبض شرط في لزوم الرهن، فلو قبض الرهن يوما مثلا ثم رده على الراهن فإن اللزوم الذي حصل بالقبض يزول. مثاله زيد رهن سيارته عند عمرو وبعد يوم ردها عمرو على زيد، فإن لزوم الرهن يزول، فلزيد حينها التصرف في السيارة بيع أو غيره وتصرفه صحيح. قوله فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، لو أن المرتهن أعطى الراهن العين المرهونة كالسيارة مثلا باختياره ولم يجبر بذلك فإن لزوم الرهن يزول، إذ لا بد من استدامة القبض. قوله فإن رده إليه عاد لزومه إليه، لو أن الراهن رد العين المرهونة مرة أخرى للمرتهن فإن لزوم الرهن يعود. مثاله زيد ارتهن سيارة عمرو ثم ردها عليه يوم الأحد وقال لا أحتاج عليك رهنا، ثم ردها زيد يوم الأربعاء مرة أخرى، فإن لزوم الرهن يعود. قوله ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر، أشار إلى حكم التصرف بالعين المرهونة حال الرهن، وهو لا يخلو من حالات: الأولى التصرف بما ينقل الملكية من بيع أو هبة أو وقف ونحوه، فهذا ألف إن كان من المرتين فهو باطل ولا نفذ له، باء إن كان من الراهن وهو صاحب السلعة فهو باطل إلا إن أذن له المرتين فيصح. الثانية تصرف أي منهما في منافع العين المرهونة كتأجير البيت وإعارة السيارة فلا يصح كذلك حتى يتفقا أي الراهن والمرتهن أي الراهن والمرتهن على هذا. حكم اعتاق الراهن العين المرهونة، قوله إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. الثالثة اعتاق الراهن الرقيق إن كان رقيقا فيصح اعتاقه كحكم وضعي، والعلة أنه مالك والعتق مبني على السراية، ويأثم كحكم تكليفي لأنه تصرف في العين المرهونة بما يسقط حق المرتهن، والعمل حينها أننا نأخذ من الراهن قيمته وتجعل مكانه في يد المرتهن لأنه فوت حق المرتهن من التوثيقة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا ينفذ العتق والتصرف باطل لأنه ليس عليه أمر الله ولا رسوله، ولأن هذا خلاف الإيفاء بالعقد، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. انتهى. حكم ما يتفرع من الرهن، قوله ونماء الرهن وكسبه وأرث الجناية عليه ملحق به، كل ما يتفرع من الرهن فإنه يلحق به، ويدخل في ذلك أمور: الأول النماء المتصل كالسمن للشاة وتعلم الصنعة، والنماء المنفصل كولادة الشاة وثمرة الشجرة، الثاني كسبه كأجرة السيارة المؤجرة، الثالث أرش الجناية عليه كسيارة صدمت فأخذ أرش الصدمة ونحو ذلك، فكل هذه الأمور تلحق بالعين المرهونة فتكون رهنا معها ويباع معها لوفاء الدين إذا بيع. الأمور التي يتولاها الراهن، قوله ومؤنته على الراهن وكفله وأجرة مخزنه، يتولى الراهن مالك العين المرهونة أمورا: واحد مؤنة الراهن من طعام وشراب وكسوة إن احتاجها، اثنان كفنه لو مات إن كان رقيقا ومؤنة تجهيزه، ثلاثة أجرة مخزنه لو كان محتاجا إلى استئجار مخزن كأكياس أرز أو آلات، فأجرة المخزن والمؤنة كلها تكون على الراهن. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، فكما أن له غرمه أي زيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة، لكن لا يستقل بها بل تكون توثقة مع العين المرهونة، فكذا عليه الغرم أي نفقته وهلاكه. حكم يد المرتهن: قوله وهو أمانة في يد المرتهن، الرهن أمانة في يد المرتهن. والدليل ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. وحديث سمرة بن جندب مرفوعا: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولأنه قبضه بإذن الراهن فصار أمانة في يده. قوله إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه: حكم هذه الأمانة أنه لا يضمن إذا تلفت إلا إذا تعدى أو فرط، والتعدي فعل ما لا يجوز كما لو استعمل السيارة المرهونة، والتفريط ترك ما يجب كما لو لم يحفظ الكتاب فيما يحفظ به عرفا فتلف. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن. قوله ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه: أثر هلاك الرهن على الدين إذا تلفت العين المرهونة أو هلكت بدون تعد أو تفريط منه فإنه لا يضمن ولا يسقط من دينه شيء مقابل هلاكها، وذلك لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الحكم إذا تلف بعض الرهن: قوله وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، صورة المسألة: زيد رهن عمرا رهنا كسيارتين فتلفت واحدة، فإن السيارة الباقية تبقى رهنا بجميع الدين، وذلك لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. ولا نقول إنه يبقى نصف الدين ليس له توثيقة، بل يكون ما بقي من الرهن توثيقة لجميع الدين. قوله ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين: لو سدد بعض الدين وبقي بعضه كربعه مثلا وقد رهن سيارة بعشرة آلاف فإنها تبقى رهنا حتى يسدد الكل، والعلة أن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن، فما دام بقي شيء من الدين فإن الرهن لم يتحرر. حكم الزيادة في الرهن: قوله وتجوز الزيادة فيه دون دينه، يتعلق بالزيادة في الرهن صورتان: ألف يجوز أن يضيف إلى الرهن الأول رهنا آخر توثيقة لدين الرهن الأول لأنه زيادة توثيق، مثاله رهنه سيارة لأجل دين عليه ثم بعد ذلك رهنه عبدا مع السيارة. حكم الزيادة في الدين الموثق برهن: ب لا يجوز أن يضيف إلى الدين الأول الذي وثقه برهن دينا آخر ويكون رهنه هو نفس رهن الدين الأول، مثاله رهنه سيارة لأجل دين عليه وهو 1000 ريال، فلا يجوز أن يأتي بعد ذلك ويقول أقرضني 1000 ريال أخرى، والرهن هو السيارة عن 2000. والعلة أن الرهن مشغول بالمبلغ الأول، والقاعدة أن المشغول لا يشغل. قال في هامشه: القول الثاني يجوز الزيادة في الدين لأنه برضا الطرفين، والأصل الحل ولا محظور في ذلك شرعا، وهو مذهب المالكية والشافعية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما انفك في نصيبه، صورة المسألة: اقترض محمد من زيد وعمر كل واحد 5000 ورهنهما جميعا بيتا أو أرضا ثم سدد لعمر نصيبه، فإنه ينفك نصف الرهن، فله أن يأخذ نصفه ويبقى نصف البيت الآخر مرهنا. والعلة أن العقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كلا منهما النصف منفردا. قوله أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، صورة المسألة عكس المسألة السابقة: زيد وعمر اقترضا من محمد كل واحد 5000 ورهناه شيئا يملكانه جميعا كأرض بينهما، فإذا سدد أحدهما دينه فإنه ينفك نصيبه من الرهن. قوله وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، فائدة الرهن هي أن المرتهن يتمكن من أخذ حقه من الراهن إذا لم يسدد بالرجوع إلى العين المرهونة عنده. وبناء على هذا فإذا كان الدين مؤجلا ثم حل أجل الدين وجب السداد مباشرة، فإن سدد الراهن فقد انتهى الأمر، وإن امتنع من الوفاء والسداد فلا يخلو من حالات: الحال الأولى أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن أو للعدل بالبيع فإنه يبيعها، والعدل هو من اتفق أن تكون العين المرهونة عنده. قوله وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. الحالة الثانية أن لا يأذن المرتهن ولا العدل بالبيع ولا يبيع هو نفسه العين المرهونة، فإن الحاكم يجبره على السداد أو البيع للعين المرهونة والسداد منها، وإن أدى ذلك إلى أن يعذر بحبس أو غيره فإنه يعذره. قوله فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. الحال الثالثة أن يمتنع بعد كل هذا، فإن الحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويوفي الدين من قيمته، وهذا من صلاحيات الحاكم. فإذا بيعت العين المرهونة فإن كانت قيمتها مساوية للدين أخذه، وإن كانت أكثر أخذ قدر دينه ورد الباقي على الراهن، وإن كانت أقل رجع المرتهن بالباقي على الراهن. فصل. هذا الفصل هو في بيان من يكون الرهن عنده. قوله ويكون عند من اتفق عليه، الرهن يكون عند من اتفق عليه، فقد يكون عند المرتهن كما في قوله تعالى فرهان مقبوضة أي من المرتهن، وقد يكون عند الراهن، وقد يكون عند شخص ثالث يتفقان عليه، ويسميه العلماء العدل. ما يباع به الرهن. قوله وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. إذا أذن الراهن والمرتهن للعبد المودع عنده أن يبيع الرهن فإنه لا يبيع إلا بالنقد المستعمل في البلد. مثاله عندنا الريال، فلا يبيع بالدولار مثلا، والعلة أن هذا أدعى لرواجه وبيعه، فهو المتداول بين الناس. فإن كان الناس يتعاملون في البلد بعدة نقود كالدنانير والدراهم مثلا أو بالريال والدولار فإنه يبيع بما هو من جنس الدين، فإذا كان جنس الدين من الريالات باع بها وهكذا. حكم يد العدل. قوله وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. العدل أمين لأنه قبض المال بإذن المالك، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فعلى هذا لو فرضنا أن العدل باع وقبض الثمن فتلف الثمن في يده بلا تعد ولا تفريط، فإن الضمان يكون على الراهن. مثال ذلك باع الرهن ووضع المال في مكان آمن بالبيت فاحترق البيت ومعه المال، فالضمان على الراهن. والعلة أن العدل ليس إلا وكيلا، والدين باق في ذمة الراهن للمرتهن، فيلزم الراهن أن يسلم المرتهن الدين. قوله وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. إذا ادعى العدل أنه باع السلعة ووفى المرتهن حقه من الثمن فأنكر المرتهن، فإن كان له بينة عمل بها، وإن لم يكن ثمة بينة وشهود فلا يخلو من حالتين. الأولى أن لا يكون الدفع بحضور الراهن، فإن العدل يضمن لأنه فرط حيث لم يأخذ وثيقة على المرتهن ولم يشهد ولم يجعل الوفاء بحضور الراهن، والأمين يضمن إذا تعدى أو فرط. ومثله في هذا الحكم الوكيل في قضاء الدين إذا لم يشهد في دفع الدين وسداده وكان في غيبة موكله فأنكر الدائن. الثانية إذا كان الدفع بحضور الراهن ولم يشهد لم يضمن العدل، لأنه لا يعد مفرطا إذ وفاه حقه أمام الراهن. ثم تكلم المؤلف عن الشروط في عقد الرهن فقال قوله وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين. الأصل في شروط عقد الرهن الصحة، والدليل عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود وحديث المسلمون على شروطهم، فلا يمنع من شرط إلا شرطا دل الشارع على بطلانه. وعلى هذا فشروط في عقد الرهن قسمان. القسم الأول شروط صحيحة وهي الأصل في الشروط. مثاله اشترط أن يكون السداد في بلد معين أو تكون العين عند العدل أو عند غيره. القسم الثاني شروط فاسدة وهي ما خالف الشرع ومقتضى العقد، وهنا ذكر المؤلف الشروط الفاسدة وذكر صورتين ومثالين. واحد إذا شرط الراهن على المرتهن أن لا يبيع الرهن عند حلول الأجل فهذا شرط فاسد لمنافاته لمقتضى العقد، وهو استيفاء الثمن من الرهن، فمقتضى العقد أن الراهن إذا لم يوفي الدين بيع الرهن وأخذ من ثمنه، فهذا الشرط فاسد لا يصح. قوله أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. اثنان إذا شرط المرتهن على الراهن أنه إذا جاءه بحقه وهو الدين في وقت كذا وإلا فإن الرهن حينها يكون للمرتهن، فهذا الشرط فاسد لا يصح فيبطل الشرط، فيبطل الشرط ويبقى الرهن بدون هذا الشرط. والعلة أن هذا هو غلق الرهن الذي ورد النهي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، كما فسره الإمام أحمد. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد من فعله أنه لا يبطل الشرط بل هو جائز، وقد ورد أن أحمد أتى بقالا وأخذ منه حوائج وضعا عليه عنده وقال له إن جئتك بحقك وإلا فنعلان لك، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله، انتهى. ثم ذكر المؤلف صورا من الاختلافات التي تقع بين الراهن والمرتهن ومن هو الذي يقدم قوله في هذه الاختلافات. قوله ويقبل قول راهن في قدر الدين: واحد، إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين بأن قال المرتهن هذا رهن بألف ريال وقال الراهن بخمسمائة ريال فيقبل قول الراهن مع يمينه. مثاله زيد ارتهن سيارة عمرو ولما جاء الأجل جاء عمرو بألف ريال، جاء عمرو بألف ريال وقال هذا الدين الذي رهنت به السيارة، فقال زيد بل الدين ألفان، فيقبل قول الراهن عمرو. والعلة أن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن، والأصل براءة الذمة، واشترطنا اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام واليمين على من أنكر. قال في هامشه القول الثاني أن القول قول المرتهن مع يمينه ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن، وهو قول مالك واختاره ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع، انتهى. قوله والرهن اثنان، إذا اختلف في قدر الرهن بأن قال المرتهن مثلا نحن اتفقنا أن ترهنني سيارتين وقال الراهن بل سيارة واحدة، فالقول قول الراهن مع يمينه، والعلة أنهما يتفقان على واحدة ويختلفان في الثانية، والأصل براءة الذمة. قوله ورده ثلاثة، إذا اختلفا في رد الرهن بأن قال المرتهن رددته إليك وقال الراهن لم ترده، فالقول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل عدم الرد. قوله وكونه عصيرا لا خمرا، أربعة، إذا اختلفا في عقد شرط فيه الرهن فاتفقا أن يكون الرهن عصيرا فقال المرتهن مثلا أعطيتني الرهن خمرا فلي الفسخ، وقال الراهن بل أعطيتكه عصيرا وتخمر عندك فلا فسخ لأني وفيت لك بالشرط، فيقبل قول الراهن مع يمينه لأنه منكر والأصل عدم ما أنكره. قوله وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بإقرار الراهن بما يبطل الرهن، بما يبطل الرهن، وذكر صورتين هما: الأولى إذا ادعى أن الرهن ليس له كما لو رهنه سيارة ثم جاءه بعد ذلك وقال إن السيارة التي رهنتك ليست لي. الثانية إذا كان المرهون رقيقا ثم ادعى الراهن أن الرقيق كان قد جنى على آخر إما بالنفس بقتل أو بما دونه أو بالمال والعبد إذا جنى، فإن الجناية تتعلق برقبته، فإذا أقر الراهن بمثل هذا فلا تخلو المسألة من حالتين: ألف أن يصدقه المرتهن كأن يقول أنت صادق الرهن ليس لك، فحينها ينتهي الأمر ويأخذ الرهن ويرده على من أقر به له. ب أن لا يصدقه، فإننا نقبل إقرار الراهن على نفسه ولا نلزم المرتهن أن يقبل، وعلى هذا نقول للراهن قد أقررت أن السيارة ليست لك بل لزيد، إذن تبقى السيارة مرهونة عند المرتهن، وإذا انفك الرهن بسدادك للدين قلنا لا بد أن ترجعها لمن أقررت أنها له وهو زيد، أما الآن فلا، وإنما لم نأذن له أن يرده لأن هذا يؤدي إلى إبطال حق المرتهن، وحق المرتهن سابق على هذا الإقرار فيقدم. فصل، هذا الفصل عقده المؤلف في بيان حكم الانتفاع بالعين المرهونة. حكم الانتفاع بالعين المرهونة: يعلم أن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة من حيث الجملة له حالتان: الأولى أن يكون بإذن الراهن فيجوز لأنه ملكه، ومن ملك شيئا ملك تمليكه وقد أذن، وهذا إذا كان سبب الرهن غير القرض كثمن بيع مؤجل أو دين سلم أو غيره. أما إن كان سبب الرهن هو القرض فلا يجوز الانتفاع بالرهن ولو أذن له، وذلك لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذه الحال الأولى لم يشر لها المصنف لظهورها. قوله وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. الثانية أن لا يكون بإذن الراهن، فهذا له حالتان: واحد أن يكون الرهن حيوانا محلوبا أو مركوبا، فإن له الانتفاع بالمرهون بقدر النفقة التي ينفقها عليه. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، فيأخذ بقدر ما ينفق عليه، وما زاد رده للعين المرهونة تبعا للرهن، وما نقص عاد به على الراهن. اثنان أن يكون الرهن غير حيوان ولا يحتاج لمؤنة كالدار والمتاع والسيارة والثوب والكتب والحاسوب، فإنه ليس له استخدامه إلا بإذن الراهن. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. قوله وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع: إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن فهل له الرجوع عليه بما دفع؟ صورتها: احتاج الجمل المرهون إلى طعام، فإذا أنفق عليه بلا إذنه فله حالتان: الأولى أن يتمكن المرتهن من الرجوع على الراهن واستئذانه قبل العمل فلم يفعل، فالحكم أنه ليس له الرجوع على الراهن بما أنفق. والعلة أنه إما أن يكون متبرعا وما أخرج لله لا يسترجع، أو يكون مفرطا لأنه لم يستأذن المالك، وحينئذ ليس له الرجوع. قال في هامشه: القول الثاني أنه إذا لم ينوي التبرع فله الرجوع على المالك، وهو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. انتهى. قوله وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. الثانية إذا كان لا يتمكن من الرجوع إلى الراهن، كأن يكون الراهن مسافرا أو فقيرا، فإنه يرجع على الراهن بما دفع، ولا يحتاج لإذن الحاكم في ذلك، لأن ذلك الإنفاق لمصلحة حقه وحق الراهن، فإن العين المرهونة إذا تلفت تضرر الراهن والمرتهن. لكن هذا بشرط أن لا ينوي التبرع حين أنفق، فإنه لم يرجع فيما بذله لله. حكم النفقة على الوديعة والدواب المستأجرة التي هرب ربها. قوله وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. الوديعة إذا احتاجت لنفقة، والدواب المستأجرة التي هرب ربها، ولم يتمكن المستأجر من الوصول إليه، تأخذ حكم النفقة على الرهن وتفصيله. مثاله: رجل أخذ إبلا وديعة وأنفق عليها ليحفظها من الهلاك، أو استأجر ناقة فلما أراد ردها وعلم أن ربها ومالكها هارب فتعذر الرد فأنفق عليها خشية الهلاك، فإن كان بنية الرجوع رجع، وإلا فإنه لا يرجع. الحكم لو خرب الرهن فعمره المرتهن. قوله ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. إذا كان الرهن دارا ونحوها فخرب واحتاج لإصلاح فأصلحها المرتهن ليحفظ الرهن الذي هو توثقة لدينه ولم يستأذن مالكه، فإنه يرجع على الراهن بآلة البناء فقط، كالحجارة والطين والخشب والأبواب ونحوها. أما ما عدا ذلك كأجرة العمال فليس له أن يرجع على الراهن ويأخذها منه. وعلة التفريق بين آلة البناء وغيرها أن المواد ملك له وهو من اشتراها، أما تكاليف البناء من أجرة العمال ونحوها فلا يرجع بها، لأن عمارة الدار لا تجب على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها، بخلاف نفقة الحيوان فتجب عليه لئلا يموت. قال في هامشه: القول الثاني أنه إن نوى التبرع لم يرجع، وإن لم ينوي التبرع رجع، لأن كل من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه يرجع عليه، ولكي يحفظ رهنه من التلف. وقال به بعض الحنابلة. وقال العثيمين وفصل بعضهم فقال: إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه فقط يرجع، وإن كان بأزيد لم يرجع، لأنه ليس في ضرورة إلى أن يعمره بأكثر مما يوثق الدين، وهذا القول قول وسط بين القولين. انتهى. فإن قيل: ما الفرق بين هذه العبارة وبين عبارة وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع؟ فالجواب: هذه في الرهون التي لا يضرها ترك الإنفاق عليها كالدار ونحوها، وأما العبارة السابقة فهي في الرهن الذي يتلف لو لم ينفق عليه كالحيوانات. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.